الحافظ ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه الكافي في باب الماء النجس فصل. فأما الماء الجاري إذا تغير بعض جرياته بالنجاسة فالجرية المتغيرة نجسة وما أمامها طاهر لأنها لم تصل إليه وما وراءها طاهر لأنه لم يصل إليها، وإن لم يتغير منه شيء احتمل ألا ينجس لأنه ماء كثير يتصل بعضه ببعض فيدخل في عموم الأخبار السابقة أولا، فلم ينجس كالراكد ولو كان ماء الساقية راكدا لم ينجس إلا بالتغير، فالجاري أولى لأنه أحسن حالا. وجعل أصحابنا المتأخرون كل جرية كالماء المنفرد، فإذا كانت النجاسة في جرية تبلغ قلتين فهي طاهرة ما لم تتغير، وإن كانت دون القلتين فهي نجسة، وإن كانت النجاسة واقفة فكل جرية تمر عليها إن بلغت قلتين فهي طاهرة وإلا فهي نجسة. فإن اجتمعت الجريات فكان في الماء قلتان طاهرتان متصلة لاحقة أو سابقة، فالمجتمع كله طاهر إلا أن يتغير بالنجاسة، لأن القلتين تدفع النجاسة عن نفسها وتطهر ما اجتمع معها، وإن لم يكن فالجميع نجس. والجرية ما يحيط بالنجاسة من فوقها وتحتها ويمينها وشمالها وما قرب منها مع ما يحاذي ذلك فيما بين طرفيها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالمصنف رحمه الله يذكر مسألة تتعلق بالنجاسة في الماء الجاري، لأنه تقدم النجاسة في الماء الراكد، وأنه على المذهب إذا كان قلتين فإنه لا ينجس إلا بالتغير، فإن كان دون القلتين فإنه ينجس بالمخالطة. هذا هو المذهب وهو قول الجمهور. تقدم من القول الصحيح أن الماء الطهور لا ينجس شيء، وأن العبرة بالتغير وليس بمجرد المخالطة كما هو مذهب أحمد والشافعي رحمة الله عليهم. لكن هنا مسألة، إذا كانت النجاسة في ماء جار فهل حكمها حكم النجاسة في الماء الراكد؟ هذا هو المذهب، هذا هو المذهب. فإذا كانت النجاسة في ماء جار، هذا الماء الجاري قلتين، فإنه لا ينجس إلا بالتغير على المذهب. لكن بعض الأصحاب من في مذهب أحمد رحمه الله عليهم جعلوا حكم الجاري غير حكم الراكد، وهو ما ذكر هنا، قال فأما الماء الجاري إذا تغير بعض جرياته بالنجاسة فالجرية المتغيرة نجسة. فلو كان عندنا مثلا ساقي أو قناة يعني عرضها شبران وارتفاعها شبر، ووقعت نجاسة في هذا الماء الجاري، وهذا الماء الجاري قلل كثيرة، ليس قلتين بل هو قلل كثيرة، فهم يقولون إذا وقعت النجاسة في هذا الماء الجاري على المذهب، على المذهب أن هذه النجاسة الواقعة معروف إذا كان الماء الجاري فالذي أمام النجاسة سبقها، والذي قبل النجاسة لم يمشي. إذا كانت النجاسة مثلا في وسط هذا الساقي أو هذه القناة فالنجاسة تجري والماء يجري، فالذي قبلها لم يلحقها والذي بعدها قد سبقها. فعلى هذا ما دام هذا الماء أكثر من قلتين، ما دام هذا الماء أكثر من قلتين فالماء طاهر، فالماء طاهر على المذهب وعلى القول الصحيح باب أولى. لكن بعض المتأخرين في المذهب قالوا إن كل جرية لها حكمها ولو كانت في ماء كثير. فعلى هذا إذا وقعت نجاسة مثلا، وقعت نجاسة في هذا الماء، فهذه الجرية في هذا الماء لها حكم خاص، بمعنى أن ما عن يمينها وما عن شمالها وما فوقها وما تحتها يقدر. فإذا كان هذا الماء، فلو فرض أن النجاسة مثلا عظم حيوان نجس عظم حيوان نجس واقع في هذا الماء. فعلى هذا، هذا العظم إذا كان في الماء فالذي عن يمينه المساحة اليمين والمساحة التي عن شماله، وإذا كان وكذلك إذا كان الماء نازل، فالماء يعني الذي يوازيه، الماء الذي يوازيه عن يمين وعن شمال وفوق وتحت، إذا كان هذا الماء أقل من قلتين فهو نجس، فهو نجس، لأنها نجاسة في ماء يجري، فالنجاسة خاصة في هذا الموطن الذي فيه النجاسة. ما أمامها طاهر لأنها لم تصل إليه، لأن العظم لم يصليها، وما خلفها أيضا طاهر لأنه لم يصله، لكن بشرط أن يكون الماء المحيط بالنجاسة أن يكون قلتين فأكثر. فإن كان هذا الماء أقل من قلتين فإنه نجس، ولو كان في قناة قدرها 100 قلة أو قدرها 100 قلة، قدرها 100 قلة، معلوم أن النجاسة أحيانا قد تكون كبيرة قد تكون صغيرة، معلوم النجاسة إذا كانت صغيرة الحجم فالذي يحاذيها قليل، في الغالب يكون ماذا؟ أقل من ماذا؟ أقل من قلتين، فينجس، يقول هذا ينجس، هذا إذا كانت النجاسة جارية، إذا كانت النجاسة جارية. وكذلك أيضا كما ذكر بعد ذلك، إذا كانت النجاسة في هذا الماء الجاري الكثير، إذا كانت واقفة، عندك نجاسة في مكان في هذا النهر أو في هذه الساقية وهي ثابتة في هذا، في هذه الحال هذه النجاسة إذا كانت ثابتة فإذا مر بها ماء فينجس، إذا كان الماء الذي مر بها ويحاذيها أقل من قلتين، مر ماء جرى الماء، فإذا كان الماء الجاري فوق هذه النجاسة أقل من قلتين، لأن هذه النجاسة ما عن يمينها وما عن شمالها، كذلك إذا كان تحتها ماء قدره أقل من قلتين، فكل ما يمر ينجس، كل ما يمر ينجس، كل دفعة تمر تنجس. طيب مر على هذه النجاسة 100 قلة، يعني مجموع ما مر 100 قلة، يقول كله نجس، كله نجس، لأن كل جرية وحدها، كل جرية الآن، والجرية ما هي؟ هي ما يحاذيها من يمين وشمال وفوق وتحت. وقال ابن قدامة رحمه الله وكذلك ما قرب منها، كما هنا في آخر بحث قال وما قرب منها عن يمين من أمامها من خلفها، قل ما قرب منها، يعني ما قرب منها فهو في حكمها. فعلى هذا كل جرية تمر ها تكون نجسة، فلو مر بها 100 جرية وهذه 100 جرية تعادل كل جرية قلة أقل من قلتين جرية، كله نجس، كله نجس. هو لهذا يقول جعل أصحابه كل جرية كالماء المنفرد، فإن كانت النجاسة في جرية تبلغ قلتين فهي طاهرة، يعني عندهم ما لم تتغير هذا معلوم، وإن كانت دون القلتين فهي نجسة، وإن كانت النجاسة واقفة فكل جرية تمر عليها إن بلغت قلتين فهي طاهرة وإلا فهي نجسة. طيب متى تكون طاهرة؟ هذا الماء يجري الآن، يجري الآن، لماذا قالوا إن كل جرية نجسة مرت؟ لأن الجرية التي مرت الآن دون القلتين وهي لم تلحق التي أمامها، الجرية التي أمامها والتي أمامها لم تلحق التي أمامها، فكل جرية وحدها فكل جرية نجسة. طيب متى تطهر؟ يقول فإن اجتمعت الجريات فكان في الماء قلتان طاهرة، لو أن هذه القناة أو هذا الساقي يصب في حوض، هذه الجريات تصب ماذا؟ في حوض، حوض ما يجري، فإذا صب فإذا نزل في هذا الحوض قلتان التي حكمنا بأنها نجسة وهي في الساقي، مجرد نزول الحوض تكون طاهرة، واضح؟ إذا اجتمع في هذا الحوض قلتان، ولهذا قال فإذا اجتمعت الجريات فكان في الماء قلتان طاهرة متصلة لاحقة أو سابقة فالمجتمع كله طاهر إلا أن يتغير بالنجاسة، هذا واضح عند الجميع، لأن القلتين تدفع النجاسة عن نفسها وتطهر مجتمعه وإن لم يكن في الجميع نجس. هذا كله الحقيقة يبين لك أن بعض الأقوال الضعيفة ينشأ عنها مسائل ضعيفة جدا، لأن التفريع على قول ضعيف، ودائما الأقوال الضعيفة يتفرع عنها مسائل ضعيفة إن لم تكن باطلة أحيانا. ولهذا حتى المتأخرون عند الحنابلة في المنتهى وغيره جعلوا لم يجعله كما جعله بعضهم كالقاضي أن كل جرية كالمفرد، قالوا لا لا، إذا كما قال رحمه الله يقول ولو كان الماء ماء الساق راكدا لم يندس إلا بالتغير فالجاري أولى، يعني لو كان الماء راكد وهو قلتان فأكثر فوقعت فيه نجاسة لم تغير وش حكمه؟ طاهر طاهر يعني. طيب فإذا كانت هذه النجاسة في ماء جار وهو قلتان فأكثر أليس من باب أولى أن يكون طاهر؟ لماذا؟ لأن ها؟ لماذا؟ لأن الماء الجاري يدفع بحكم التقائه يدفع النجاسة، أقوى في دفع النجاسة وأقوى في إحالة النجاسة، يعني هذا ما قر. وتجد هذا يعني القول مما يقرر به القول الصحيح، وأن العبرة بالتغير، عبرة بالتغير. ولهذا قال والجرية ما يحيط بالنجاسة من فوقها وتحتها وتحتها ويمينها وشمالها وما قرب منها، هذا زاده رحمه الله، بعضهم لم يذكر هذا لكن على هذا القول، مع ما يحيط ما يحال ذلك فيما بين طرفي النهر، فيما بين طرفي النهر. المقصود أنه ربما تكون قلت، ولهذا يلغز بعضهم يقول لنا ماء وقعت فيه نجاسة ولم تغيره فهو نجس لو كان ألف قلة، يلغزون بها، عندنا ماء وقعت فيه نجاسة ولم تغيره وهو ألف قلة، ما هو النجاسة إذا وقعت في ماء جار على هذه الصفة المتقدمة؟ نعم أحسن الله عليك. قال رحمه الله فصل في تطهير الماء النجس، وهو ثلاثة أقسام، ما دون القلتين تطهيره بالمكاثرة بقلتين طاهرتين، إما أن ينبع فيه أو يصب عليه سواء كان متغيرا فزال تغيره أو غير متغير فبقي بحاله. الثاني قدر القلتين فتطهيره بالمكاثرة المذكورة أو بزوال تغيره بمكثه. الثالث الزائد عن القلتين فتطهيره بهذين الأمرين أو بنزح يزيل تغيره ويبقى بعده قلتان. نعم، هذا الفصل في تطهير الماء النجس، وهذا مثل ما تقدم يتعلق بما دون القلتين وبما هو قلتان فأكثر، قلتان فأكثر. ما دون القلتين معلوم أنه ينجس بمجرد الخلط، يعني ما دون القلتين عندهم لا ينجس ليس علة نجاسة التغير، علة نجاسة ماذا؟ المخالطة. نعم، لكن هذا الماء نريد أن نطهره، كيف يطهر؟ يطهر بطريقة واحدة، وهذه الأقسام الثلاثة في الحقيقة قسمة عادلة كما يقال، لأن القسم الأول تطهيره بطريقة واحدة، والقسم الثاني تطهيره بطريقتين، والقسم الثالث تطهيره بكم؟ بثلاث طرق. فتطهير بالمكاثرة بقلتين طاهرتين، يعني إذا كان عندك ماء أقل من قلتين، والقلتان يعني قرابة 200 لتر، يعني ليس هناك تحديد إنما تقريب. فكيف تطهر هذا الماء الذي دون القلتين؟ يقول إما أن ينبع فيه، يعني ينبع ماء فيه قلتان فأكثر، أو يصب عليه، تصب عليه قلتين سواء كان متغيرا فزال تغيره، يعني عندنا ماء دون القلتين وقعت فيه نجاسة فتنجس تغير، مو مخالط تغير، ثم استحالت هذه النجاسة فزال التغير، يعني لا فرق بين أن تكون هذه النجاسة ظهرت وغيرت الماء أو أنها استحالت فزال تغيره أو غير متغير فبقي بحاله، واضح هذا؟ يعني إذا كانوا ففي هذه الحالة تطهيره بأن يضاف إليه قلتان. لماذا شرطوا قلتين؟ قالوا لأن القلتين، لأن ما دون القلتين عند في المعلم المذهب هل يدفع النجاسة عن نفسه؟ إذن لا يدفع النجاسة عن غيره، واضح هذا؟ إذن لا يدفع النجاسة عن غيره، ولا شك أن هذا الموضوع يعني حتى على هذا القول في نظر، لأنه في الحقيقة يضاف إلى غيره، يعني إذا كان عندك دون قل يعني قلتين إلا رطل مثلا وأضفت إليه دون قلتين إلا رطل صار قريب من أربع قلال إلا رطلان، أربع طلال إلا رطلين، لكنهم يقولون لما عللوا بهذا قالوا لا بد من قلتين لأجل هذا المعنى. الثاني شيخنا في هنا قوله إما ينبع فيه، والصورة أن ينبع الماء في هذا الماء، يعني هم عندهم أن هذا الماء القليل وما دون القلتين. نعم. صار أي ماء يعني، والينبع عادة ما يكون قدر القلتين. يعني هذا على شيء، يعني لو كان عندك مثلا ماء في بئر وهذا الماء أقل من قلتين، أو مثلا في يعني بعض المياه اللي يسمى مثل الحسو نحو ذلك يكون قدر ويكون هذا الماء قدر أقل من قلتين، فنبع فيه ماء حتى بن ماء يبلغ قلتين. يعني هم يصورون قضية التطهير، يعني لا يشترط الصب، لا يشترط صب الماء ولا أن يكون الماء من غيره، يكفي أن يكون الماء يعني أن يكون قدر قلتين سواء صببته عليه أو نبع فيه، يعني هذا هو الظاهر يعني. أيه. إيه؟ نعم. إما أن ينبع فيه أو يصب عليه، يعني يكفي في الشيء تصوره، يعني تصوره، لأن هذا يمكن أن يكون بئر مثلا ماءها دون القلتين فنبع فيها ماء، فنبع فيها ماء دون قلتان فأكثر فطهر بهذا. الثاني قدر قلتين، فتطهيره بطريقين، بالمكاثرة المذكورة. ما هي المكاثرة المذكورة؟ قلتان طاهرتان، أو بزوال تغيره، وهذا واضح، أو بزوال تغيره. عندنا ماء وقعت فيه نجاسة وهو قلتان وتغير، وبعد مدة زال التغير، ذهبت النجاسة، يكون طاهرا. الثالث الزائد عن القلتين، فتطهيره بهذين الأمرين. ما هم هذا الأمران؟ المكاثرة وزوال التغير. ويزيد أمر ثالث بأن ينزح أو بنزح يزيل تغيره ويبقى بعده قلتان. يعني عندك هذا الماء زائد عن قلتين نجس، فإذا لم يكن عندك ماء، نعم، وهو لا زال نجسا لكن تقول أنزح منه، فإذا نزحت منه وخدت منه ربما تكون أنت نزحت منه يعني في الموضع اللي فيه النجاسة، فإذا نزحت منه وبقي قلتان فأكثر فالماء طهور. هذه الطرق في النجاسة، والقصد بهذا أنه يستفاد من هذا الماء حتى لا يتلف ما دام أنه حكم نجاسته، فإذا أمكن استفادة منه بتطهيره كان هو الأولى. كل هذا تفريع على المذهب كما تقدم. نعم. قال ولا يعتبر صب الماء دفعة واحدة لأن ذلك يشبه، لكن يصبه على حسب ما أمكنه من المتابع، إما أن يجريه من ساقية أو يصبه دلوا فدلوا، وإن كوثر بماء دون القلتين وطرح فيه تراب أو غير الماء لم يطهره، لأن ذلك لا يدفع النجاسة عن نفسه فلم يطهر الماء، كما لو طرح فيه مسك ويتخرج أن يطهره لأنه زال تغير الماء، فأشبه ما لو زال بنفسه، ولأن علة التنجيس في الماء الكثير التغير، فإذا زال حكمها، كما لو زال تغير المتغير بالطاهرات. أما دون القلتين فلا يظهر بزوال التغير لأن العلة فيه المخالطة للتغير. نعم. يقول رحمه الله ولا يعتبر صب الماء دفعة واحدة لأن ذلك يشق، لكن يصبه على حسب ما أمكنه المتابعة. هذا يعني إشارة يشير رحمه الله إلى مسألة أو قاعدة نبه عليها ابن رجب رحمه الله، وقال إن الفعل الواحد ينبني بعضه على بعض بالاتصال المعتاد ولا ينقطع بالانفصال يسير. يقول رحمه الله يعني يقول فعل الواحد ينبني بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد ولا ينقطع هذا الاتصال مع التفرق اليسير. هذه في الحقيقة ما تكون بالضوابط، وهي ضوابط لمسائل يدخل تحتها فروع عدة، قد تكون مذهبية وقد تكون جمعها معنى وعلة واحدة. فالفعل ينبني بعض مع اتصال المعتاد، ولو انقطع انقطاع يسير أو انقطاع معتاد لا يضر، لا يضر. مثل إنسان يقرأ الفاتحة في الصلاة الإمام أو المأموم فأصابه مثلا سعال وكحة مثلا أو عطاش مثلا وتوقف في قراءته لسبب، هل يضر هذا الانقطاع؟ ما يضر، لأنه اتصال هذا الفعل ينبني بعضها لبعض واتصال معتاد ولا يضر الانقطاع اليسير. والوضوء الموالاة شرط فيه، يعني على قول الصحيح لو أنه مثلا غسل يديه ثم جعل يحدث إنسان أو طلب من إنسان يعطيه شيئا مفاتيح صار يأخذ مفاتيح من أو يأخذ أوراق ثم عاد وأكمل، هل يضر هذا؟ لأنه اتصال معتاد ولا يضر التفرق اليسير. فلكن التفرق غير اليسير هذا يقطع، لو إنسان مثلا توضأ ثم فرق بين أعضاء الوضوء تفريق طويل حتى يبست أعضاؤه مثلا، كذلك مساءة الفاتحة فرق بينها. لكن هناك بعض الصور لا يضر التفرق العذر، إنسان يقرأ الفاتحة خلف الإمام فلما بدأ في القراءة وقف قطع قراءته وكمل بعد ذلك، الصح أن هذا لا يضر مثلا، أو قال الإمام آمين ولا الضالين فهو قال آمين، مثل هذا الذي يكون قطع لحاجة من باب أولى أنه لا يضر. هذا هو يقول هل يشترط في هذا صبه، هو كأنه يجعل هذه المسألة من فروع تلك القاعدة أو ذلك الضابط، وأن هذا الماء ينبغي صبه، هل ينبغي صبه دفعة واحدة يصب القلتين مباشرة، أو لو صار أخذ من هذا الماء في الدلو أو في القربة أو نحو ذلك صار يأخذ منه شيئا فشيئا فيصب، أو هو ثقيل مثلا يصب شيء ثم يضع ثم يصب شيء ثم يضع واتصال معتاد، هذا لا يضر. على هذا عندهم لو أنه مثلا عنده ماء، عنده ماء يعني نجس صب عليه اليوم قلة أو نصف قلة، وهذا الماء صب عليه يعني عنده ماء مثلا نجس وصب عليه قلة ثم صب عليه من آخر النهار قلة أخرى، يقول لا، لا بتصب قلتين، لأن هذا الماء النجس، هذا الماء النجس شرطها قلتان، تصب قلة في أول النهار قلة في آخر النهار، هذا يقطع الاتصال. وشرطه أن تكون القلتان متصلين اتصالا معتادا. كل هذا في الحقيقة مثل ما تقدم تفريع على القول اللي سبق أنه ضعيف، والصواب أن العبرة بالتغير. فلهذا على المذهب الاتصال المعتاد والانقطاع اليسير لا يضر، وعلى قول الصحيح لا يضر مطلقا. يقول رحمه الله يعني إما يقول أن يجريه أو يصب أو أن يصبه دلوا دلوا، وإن كثر بما دون القلتين أو طرح فيه تراب أو غير لم يطهره، لأن ذلك لا يدفع النجاسة عن نفسه. يعني هو يقول هذا الماء، ويريد بهذه المسألة القسم الثاني والثالث دون القسم الأول، يريد بقوله وإن طرح، نعم قوله وإن كثر ما دون قلتين، يريد بهذا الكلام القسم الثالث والقسم الثاني، لأنه قال بعد ذلك في آخر البحث فأما ما دون القلتين فلا يطهر بزوال التغير، لأن العلة في المخالطة لا التغير، إنما لو كان الماء كان قلتين أو زاد عن القلتين، فإذا كثر هذا الماء الذي هو قلتان أو أكثر من قلتين بماء دون القلتين هل يطهر؟ هذا فيه خلاف. أو طرح فيه تراب فزال التغير هل يطهر؟ أو غير الماء لم يطهر، لأن ذلك لا يدفع النجاسة عن نفسه كما تقدم، فلم يطهر الماء كما لو طرح في مسك، المسك ربما يذهب الرائحة النجاسة وموجود النجاسة موجودة، ويتخرج أن يطهر لأنه زال تغير الماء، فأشبه ما لو زال بنفسه. هذا تخريج يعني في المذهب، لكن المذهب أنه لا يطهر الماء إذا كان قلتين فأكثر لا يطهره إلا أن تضيف له قلتين، نعم، ولهذا يتخرج يدخل. يقول نعم أليس فيها الكلام هنا يعني هل ممكن يكون استدراك أو نقض لما سبق لما قال ولا يعتبر صب الماء دفعة واحدة ثم ذكر أمثلة يصبه الذي والماء؟ نعم. ليس هذا كما في قضية الجريات، لأنه صبه دلو دلو صار أقل من قلتين، ثم بعد ذلك يمر على ويصبح نجس على التقييم السابق. نعم. وطبعا هذا الماء يعني هذا الماء مثل ما تقرأ في الماء الذي هو قلتان، هو قلتان سواء كان وهما نجستان أو دون القلتين أو دون القلتين، ويقول لو صبه شيئا فشيئا حصل مقصد أنه صب قلتين، عرفت الله. لكن قوله لأن ذلك يشق هذا موضع نظر، يعني لأن ذلك يشق، لكن نقول لأن هذا اتصال معتاد في الحقيقة، يعني كان يفهم أنه إذا لم يشق فإنه يلزم أن يصبه جميعا، مع أن الصحيح على ما تقدم أن العلة أو أن السبب أن الفعل الواحد مع الاتصال المعتاد لا يضر التفرق اليسير، لكن هذا في بعض المسائل الأمر فيه موافق للدليل، مثل تفريق آيات الفاتحة مثلا تفريق القلوب، وفي بعض المسائل لا ترد لا يرد هذا الضابط، لأن أصلا على القول الصحيح أن العبرة هو التغير، سواء صبه متفرقا أو صبه جميع، فإذا تغير فإن الماء يكون طاهرا. نعم. ثم قال رحمه الله، يعني أشار إلى تجيح هذا القول، إن العلة التنجيس، فإذا زالت النجاسة زالت، لكن بشرط ماذا؟ أن يكون الماء الذي يضاف إليه أن يكون قلتين فأكثر، قلتين أكثر، فإنه يطهر بذلك، كما لو زال تغير المتغير بالطاهرات. يعني كان يذكر مسألة، لو كان عندك ماء مثلا تغير بطاهر زعفران ونحو ذلك، عند علم المذهب لا يجوز الوضوء به لأنه ماء طاهر، هو طاهر يستعمل لكن لا يرفع الحدث، لا يرفع الحدث، وكذلك لا يجوز الخبث عندهم. لكن لو أن هذا الماء هذا الطاهر استحال فذهب، استحال وذهب ولم يبقى أثر لهذا الطاهر، فإنه يكون طهورا، يكون طهورا، وكان يقول العبرة بالتغير. نعم. فأما ما دون القلتين فلا يطهر بزوال التغير، لأن العلة في المخالطة لا التغير، كما تقدم على المذهب. نعم. أحسن عليكم. قال رحمه الله فصل، فإن اجتمع نجس إلى نجس فالجميع نجس، وإن اجتماع النجس إلى النجس لا يتولد بينهما طاهر كالمتولد من الكلب والخنزير، ويتخرج أن يطهر إذا زال التغير وبلغ القلتين لما ذكرناه. فإن اجتمع مستعمل إلى مثله فهو باق على المن، وإن اجتمع إلى طهور يبلغ قلتين فالكل طهور، لأن القلتين تزيل حكم النجاسة فالاستعمال أولى. فإن اجتمع المستعمل إلى طهور دون القلتين وكان المستعمل يسيرا عفي عنه، لأنه لو كان مائعا غير الماء عفي عنه فالمستعمل أولى، وإن كثر بحيث لو كان مائعا غلب على أجزاء الماء منع تغيره من الطاهر. نعم. هذا الفصل فيه مسألة أولى، اجتمع نجس إلى نجس، عندنا ماء نجس أضفناه إلى ماء النجس، فيقول إضافة النجس إلى النجس لا يزيده إلا خبثا فهو نجس، لأن اجتماع النجس نجس لا يتولى بينهما طاهر. وعلى هذا لو فرض أنه لما أضيف النجس إلى النجس صار ذهبت النجاسة، ذهبت النجاسة، يقول لا يكون بذلك طاهرا مهما كانت النجاسة، مهما طهر، لأن النجس إلى النجس لا يتولد بينهما طهر كالمتولد بين الكلب والخنزير، من الكلب والخنزير، وهذا لا شك أنه حرام، لكن هذا القياس موضع نظر، لأن هذا في باب الذبائح والصيد ونحو ذلك، ثم أيضا هذا الأصل فيه التحريم من هذه الحيوانات. أما الماء فالأصل فيه الطهارة، هذه نجاسة واردة الأصل، والعبرة على القول الصحيح بالمتغير، لكن هذا على المذهب، هذا على المذهب. أما على القول الصحيح فإن النجاسة إذا زالت، نجاسة إذا زالت فالصحيح أن الماء طهور، ونعلم أنه اليوم إزالة النجاسة وقديما لها طرق كثيرة والعبرة بزوال أثر النبي بأي طريقة من الطرق. ثم ذكر مسائل أخرى، ثلاث مسائل. المسألة الأولى، إذا اجتمع مستعمل إلى مثله فهو باق على المنع. ما هو المستعمل؟ ما هو المستعمل على المذهب؟ هذا نوع. طيب وغيره؟ هذا فضل المرأة، هذا موضوع يعني حتى في المذهب يعتبر فضل المرأة، لكن هذا يعني الكلام في مرة. لكن المستعمل الذي منعوه له صور عدة، هنا عدة صور، لكن منها الماء المتقاطر من ماذا؟ من رفع الحدث، يعني إذا رفع حدثا. الحال الثاني من غمس يده في ماء قليل، يعني مكلف نوم ينقض بالشرط التي ذكرها. قسم ثالث أيضا تجديد الوضوء مثلا. المذهب فيه روايتان، أما الصورة الأولى اللي رفع الحدث هذا على المذهب مستعمل، وكذلك من غمس يده في ماء قليل وهو ينوي غسلها تطهيرا فهو ماء مستعمل عندهم. كذلك مسألة لو انغمس في ماء بنية رفع الحدث ونحو ذلك ماء قليل، وماء الماء الذي رفع به الذي لم يرفع بحدث إنما ماذا تجديد الوضوء، في روايتان والمقدم عندهم أنه ماء طهور، أنه ماء طهور فيتم مستعمل إلى مثله. عندنا ماء مستعمل، هذا قلة وهذا قلة، اجتمع إلى صار قلتين باق على المنع، مثل ما قالوا في النجس النجس باق على النجاسة. وإن اجتمع إلى طهور يبلغ قلتين، عندك ماء مستعمل قدر قلة تريد أن تجعله طهورا، لا بد أن يضاف إلى يجتمع إلى طهور يبلغ قلتين، لا بد أن يضاف إليه قلتين، ضاف إليه أن تضاف له قلتان فيكون بذلك طهور. فالكل إذا بلغ قلتين فهو طهور، إن كان أقل من قلتين فليس بطهور، لأن القلتين تزيل حكم النجاسة فالاستعمال أولى. واضح؟ لأن لو كان الماء الذي في دون قلتين نجس وأضفنا له قلتين إيش يكون؟ طهور. طهور، إضافة ماء قدر قلتين إلى ماء دون القلتين وقع في نجاسة أو ماء نجس ففي هذه الحالة تطهره، تطهره ما دام زال التغير، من باب أولى إذا كان مستعمل. هذا واضح، هذا قياس مبين من باب الأولى، واضح. لكن المسألة الأولى الصواب يعني أن المستعمل طهور، فمن باب أولى أن يجتمع على، لكن على تقريره على المذهب رحمه الله. المسألة الثالثة، فإن اجتمع المستعمل إلى طهور دون القلتين، تقدم اجتمع المستعمل إلى طهور يبلغ القلتين، عندك ماء أذن قله الآن تقدم شرعه، ماء مستعمل قدر قلة وعندك ماء طهور قدر قلة، هذا فيه تفصيل، فيه تفصيل. وكان المستعمل يسيرا، إذا كان المستعمل يسير يعني أرطال معينة مثلا 10 لترات مثلا، وأضفت إليه مثلا مقدار 150 لتر وهي دون القلتين، لأنه لو كان مائعا غير ماء، فلو كان هذا الماء المستعمل الذي هو مثلا 10 لترات كان عصير وأضفت له 150 لتر ماء صافي، يذهب نوع العصير ما يذهب؟ يذهب. كذلك إذا كان الماء المستعمل مثلا 5 لترات ونحو ذلك وأضفت له دون القلتين 150 لتر ونحو ذلك يكون ماذا؟ طهورا، لأنه يقول لو كان مائعا غير الماء فيه. فالمستعمل أولى، يعني لو عندك ماء طهور، لو عندك ماء، لو عندك مائع مثلا مائع عصير فأضفت له 100 قلة وذهب لون هذا الطاهر، يكون طهور ولا ما يكون طهور؟ ها، فكذلك المستعمل من باب أولى، لأن يعني المستعمل في خلاف في استعماله. أما العصير ما أحد يجوز الوضوء به، فالعصير إذا أضيف إليه ماء فغيره تماما وذهب لونه تماما يجوز الوضوء بهذا الماء، فالمستعمل من باب أولى إذا أضيف، يعني إذا أضيف إلى المستعمل ما فغيره. وإن كثر، يعني لو كان المائع مثلا، لو كان هذا الماء المستعمل قدر مثلا قلة، قدر قلة وأضفت له نصف قلة في هذه الحالة لا يخرجه ها له ظاهر يضرب. لماذا؟ لأن لو كان لو فرضنا هذه المئة قلة عصير وأضفت لها نصف قلة مويه يغلب ماذا لون العصير أو لون الشاي ونحو ذلك، بحيث لو كان ما غلب على أجزاء الماء منعك غير مطهرات. هذه التفاصيل في الحقيقة يعني في هذا الباب اللي هو باب الطهارة وباب الوضوء اللي هو ضرورة في حاجة الناس إليه والذي يحدث الإنسان في اليوم مرات، هذه تدل بك على ضعف هذا القول. ويعني لو كانت هذه من الدين والأمر الواجب لجاء تفصيلها، والشارع فصل في أمور أيسر من هذا، فكيف في باب الطهارة؟ لكنهم لماذا هم يقولون هذا؟ هم لم يقولوا هذا من باب التفصيل بناء الغد، لا، هم عندهم أصول رحمة الله عليهم، لأنهم يقولون إن الصلاة واجبة في الذمة بيقين، والحدث حينما يثبت بيقين لا يزول إلا بطهارة متيقنة. فعندنا حدث متيقن لا نزيله إلا بطهارة متيقنة، وعندنا صلاة واجبة لا تسقط من الذمة إلا بأن تزيلها بطهارة متيقنة. لأجل هذه الأصول التي يعتقدونها وتذكر في درس الإمام مالك رحمه الله في مسألة الشك، نعم، كيف أن مالك هو درس عند شرح الدقنعيد رحمه الله، كيف أن مالك رحمه الله جعل الشك في الوضوء قبل الدخول في الصلاة مؤثرا فيه، وأنه لا يجوز أن يصلي بهذا الوضوء المشكوك فيه، وإذا حصل الشك في الصلاة فلا عبرة به. إنسان توضأ تيقن الوضوء ثم شك هل أحدث، شك هل أحدث، فيقول يجب عليه الوضوء. هذا في رواية عن مالك رواية ابن القاسم، لكن رواية أخرى عنه كقول الجمهور، لكن في إحدى الروايتين يقول يجب عليه يتوضأ، يقول إن الصلاة ثابتة بيقين فلا يدخل إلا بطهارة متيقنة. لكن لو دخل في الصلاة ثم حصل الشك يقول هذا الشك الطالب لا عبرة به، لأنه لما دخل في الصلاة الصلاة مانع من عمل الشك. هذا تفصيل لا دليل عليه يعني عند جمهور، لكن هو رحمه الله على هذا القول احتياط لهذه الأصول التي بنوا عليها، وهي في أصول أصول صحيحة، لكن الشأن في هذا التفريع. كذلك هذه المسائل التي يذكرها رحمه الله مقدامة هنا وهي في المذهب في كثير من الصور التي ذكر، هم يبنون على هذا المعنى من جهة الاحتياط لأمر العبادة وأنها واجب الذمة، فلا تفرغ الذمة منها إلا بطهارة متيقنة، وما دام حصل مثل هذا فلا بد يخرج يقين. لكن الجواب عن مثل ما تقدم يعني أن هذه الإرادات تضعف أمام الأصل المتقدم، في أن الأصل طهارة المياه والأصل حل المياه، وأن هذه المياه المتغيرة جاء ما يدل من السنة على أنها مياه رافعة الأحداث مزيلة للأخباث، وأنه لا يحكم عليها بهذه الأحكام إلا بشيء ينقلها عن ذاك الأصل الذي هي كانت عليه إلى حالة أخرى. نعم، أحسن الله عليك. قال رحمه الله: باب الشك في الماء، إذا شك في نجاسته لم يمنع الطهارة به، سواء وجده متغيرا أو غير متغير، لأن الأصل الطهارة. التغير يحتمل أن يكون من مكته بما لا يمنع فلا يزول بالشك، وإن تيقن نجاسته ثم شك في طهارته فهو نجس، لأن الأصل نجاسته، وإن علم وقوع النجاسة فيه ثم وجده متغيرا تغيرا يجوز أن يكون منها فهو نجس، لأن الظاهر تغيره فيه. نعم، يقول رحباب الشك في الماء، هذا أصل ثابت، إذا شك في نجاسته لم يمنع الطهارة به، وهذا على القاعدة في هذا الباب اليقين لا يزول بالشك، وهذا متفق عليه، إن إذا كان شك فاليقين لا يزول بالشك عند العلماء كافة رحمة الله عليهم، سواء كان متغير أو غير متغير، لأن هذا التغير لم يستند إلى أصل حتى يعتبر، ما دام أنه لم يستند إلى أصل فإنه لا يلتفت إليه، لكن لو علم هذا التغير مثلا فله حكم آخر. قال: لأن الأصل الطهارة، والتغير يحتمل يكون من مكثه أو بما لا يمنع، يعني مثل تراب مثلا أو أوراق أو مثل ما ذكروا الطحالب ونحو ذلك، التغير الذي لا يمنع لأن الأصل طهر، والتغير يحتمل يكون مكثه أو بما لا يمنع فلا يزول بالشك. عكسه وإن تيقن نجاسته ثم شك في طرفه ونجس، هذه أيضا محل اتفاق، هذا ماء نجس تغير نجس ثم شك في طهارته فهو نجس للأصل نجاسته، ما دام أن أثر النجاسة ظاهر. لكن هذه في الحقيقة المسألة ربما يتفرع عنها فروع لعله يأتي لشرعيها إذا اشتبه الماء الطاهر بالنجس، يعني إذا كان ما نجس تيقن النجاسة ثم شك في طهارته لا بد إما أن يكون هذا الماء النجاسة ظاهرة أو غير ظاهرة، إن كانت غير ظاهرة فلا حكم، لكن ما دام أنه مجرد شك فالأصل بقاء النجاسة على القدر. قال وإن علم وقوع النجاسة فيه، هذه صورة أخرى، ثم وجده متغيرا، ألا عندك ماء وقعت فيه نجاسة، وقعت فيه نجاسة ثم وجده متغيرا تغير جزء يكون منها فهو نجس، لأن الله تغيره بها، لأن الله تغيره بها. هذا في الحقيقة يبين مثل ما اتقى احتياط العلماء، ويبين أن قولهم اليقين لا يزول بالشك، ولم يقول واليقين لا يزول بالظن، لأن الظن يحتمل أن يعمل به أحيانا في مقابل اليقين، وأحيانا لا يعمل به، وأحيانا ويقال اليقين لا يزول بالشك، لكن الظن أحيانا يعمل به وإن كان عنده يقين، ودلت على هذا أدلة، دلت على هذا أدلة. ولهذا المصنف رحمه فرق بين أن يكون تغيره أن يكون أثر التغير بعد وقوع النجاسة، هو علم أنه وقع في نجاسة وجده متغير لكن لا يدري هل تغيره من نجاسة أو من غيره، يجوز أن تغيره من أثر الجو مثلا، نعم، أو أسباب أخرى، لكن سبقه ماذا؟ علم أنه وقع في نجاسة، هل يحيل التغير على النجاسة أو يحيل التغير على غير النجاسة؟ وش السبب المعلوم؟ النجاسة، ها؟ المعلوم ما هو؟ النجاسة. وهذا أيضا إشارة إلى قاعدة أو ضابط أشار إليها ابن رجب رحمه الله، وهي ضابط ما سيقول إذا وجدنا أثرا معلولا لعلة، أثر معلول وجدنا في محله علة صالحة له ويجوز أن يكون معلولا لغيرها، لكن لا يتحقق وجود غيرها، فهل يحال هذا الأثر على هذه العلة المعلومة أو لا؟ هذا من هذا، إذا وجد أثر وهو التغير معلول لعلة، الأثر لا بد هو مؤثر، أليس كذلك؟ والمعلول لا بد له من علة، عندك هذا الأثر الآن معلول لعلة، معلوم ولا غير معلومة؟ يعني عندنا علة النجاسة وعندنا أثر، لكن لما رأينا هذا هل هو معلول للنجاسة التي سبقت أو يحتمل غيرها؟ يحتمل، لكن ليس لا يتحقق وجود غير هذه العلة، لا يتحقق إلا هذه العلة، هل نحيل على هذه العلة وهي النجاسة الواقعة أو نحيل على غيرها؟ هذه لها صور أيضا، مثل إنسان مثلا استيقظ من النوم وجد في أثره بلل في سراويله بلل مثلا، لا يدري هل هو مذي أو مني، العلماء يقولون إن سبقه تفكر أو تذكر عند ذلك يرد هذا الضابط، يحتمل أنه مني، لكن لو أنه لم يسبقه تفكر وتذكر فالأصل أن يكون هذا الأثر من مني احتلام، لكن إذا سبقه تفكر فهذه علة معلومة أليس كذلك؟ فهل نحيل هذا الأثر وهذا الرطوبة وهذا الأثر في السراوي، هل نحيله أو في ثيابه على تلك العلة والتفكر، والتفكر يكون معه المذي، فعلى هذا لا يجب عليه الغسل، أو يحتمل أن يكون علة أخرى وهو الاحتلام. وله صور أو فروع ذكرها ابن رجب رحمه الله. فالقصد من هذا أن أهل العلم يعني أنه رحمه الله فرق بين هذه الصورة والتغير بعد تغير بعد وقوع نجاسة، لكن لا يقطع أن هذا التغير منها، لكن يغلب على الظن، فلما غلب على الظن المصنف رحمه الله يقول فهو نجس جزم لأن الظاهر. شوف قولنا الظاهر. طيب عندنا الأصل طهارة الماء ولا لا؟ الأصل طهارة الماء ولا لا؟ الأصل طهارة الماء، طهارة الماء، لكن عرض بهذا الظاهر، عرض بهذا الظاهر، ولهذا تجد يتعرض الأصل والظاهر. فله صور، ذكر ابن رجب له أربع صور رحمه الله. ولهذا في كثير من المسائل نعمل بالظن، ولها يعني أدلة يعني معلومة في السنة، مثل العمل بالظن في الصلاة، العمل بالظن في الطواف، مع أن الأصل بقاء الصلاة في الذمة، والأصل بقاء مثلا الطواف الواجب في الذمة، إنما حين يكون هنالك دليل يعمل بهذا الدليل ويضعف ذاك الأصل، يأتي تعارض الأصل والظاهر. قال لأن الظاهر تغيره بها. لكن في الحقيقة حين نقول على القول الصحيح أنه حينما لا يظهر أثر النجاسة، لا طعم ولا لون ولا رائحة، مع الأصل طهارة الماء، في هذه الحال نقول، في هذه الحال نقول أن الماء طهور ولا ننجسه بمجرد هذا التغير. نعم نعم، هو طبعا، هو طبعا إذا كان هذا الماء عندنا، إذا كان هذا الماء أو هذه النجاسة التي وقعت لم يظهر لها أي أثر من أثر الرائحة والطعم واللون، إنه مجرد تغير، في هذه الحالة القول بالطهر أفضل. لكن قد يقال إن إذا كان الماء هذا محفوظ في مكان، يقول هذا الماء لا يحتمل تغير، وأنا في هذا المكان أعلم أنه لم يلده أي مغير، يعني محاط الماء لا يأتي هواء ولا تراب ولا أشجار، وليس مثل حول أحد مثلا يعبث بهذا الماء ووجده متغير، يمكن يقال أنه في هذه الحال أن هذا التغير لا بد أن يكون بسبب هذا. كونك مثلا ما تجزم نجاسة لا يلزم، قد يكون إنسان يقول ما أروح النجاسة، قد يكون لسبب أنه لم يميز النجاسة، فعند ذلك قد يقال يحكم بنجاسة، بخلاف ما إذا كان هذا الماء مفتوح في مكان ويتعرض للغبار والغبار والتراب والهواء ولم يظهر أي لون أو طعم أو رائحة. وبالغالب أن الماء الطهور يظهر يتبين، وهذا يرجح ما سيأتي في الشك بين إناء طاهر وإناء نجس، وأنه لا يمكن الشك، يعني فرض الاشتباه لا يرد على القول الصحيح. اشتبه الماء لا يدري، هو واحد من الوقوع في النجاسة قطعا، لكن لا يدري، ما دام أنه لم يظهر أثر واستويا فهما طاهر، والنجاسة استحالت سواء في هذا أو في هذا. نعم أحسن عليكم. قال وإن أخبره ثقة بنجاسة الماء لم يقبل حتى يعين سببه، كاحتمال اعتقاد أنه بما لا يمكنه كموت جبابة فيه، وإن عين سببها لزمه القبول. رجلا كان أو امرأة بصيرا أو أعمى لأنه خبر ديني فلزم قبوله، كرواية الحديث ولأن للأعمى طريقا من العلم بالجسد والخبر، ولا يقبل خبر كافر ولا صبي ولا مجنون ولا فاسق لأن روايتهم غير مقبولة. نعم، يعني إذا أخبره ثقة بنجاسة الماء لم يقبل حتى يعين سببها، وذلك أن الأصل طهارة الماء، وهذا أيضا يوضح لنا ما تقدم أن هذا الأصل يزول أحيانا وأحيانا لا يزول. إذا أخبره ثقة بأن هذا الماء نجس، طيب ما سبب نجاسة؟ يقول ما عين، يقول لا يقبل خبره، هو صادق، لكن قد يظن أن نجاسته بشيء لا ينجسه، أو يكون عنده تشديد في الطهارة مثلا ونحو ذلك، أو يعتقد مثلا هو أن الماء ينجس، مثلا ربما يرى شعرة سقطت من كلب في ماء دون القلتين ويقول نجس. طبعا على قول الجمهور نجس، عندك شعرة سقطت في ماء دون القلتين هو نجس، لكن أنت حين تقول ها، فلو قال هذا عين السبب، فإن كان على هذا القول خلاص اجتنبه، وإلا قال له الماء لا ينجسه إلا بالتغير، وإن عين سببها لزمه، فإذا عين السبب لزمه هذا قيل بلا خلاف. إذا قال مثلا بال فيه إنسان بال فيه حيوان ونحو ذلك يعني مما بوله نجس من الحيوانات يلزمه لأنه عين السبب. ويكفي في هذا ثقة رجل أو امرأة لأنه خبر ديني يكفي، لأن باب الخبر ليس من باب الشهادة، يكفي فيه واحد عدل فلزم كرواية حديث. وكذا لو كان أعمى، لأن الأعمى طريق العلم الحسي والخبر. نعم. ولا يقبل خبر كافر لأن خبر ديني، ولا صبي لأن الصبي لا يوصف بالعدالة. والقول الثاني إذا كان الصبي مثلا مميز والمجرب عليه كذب فيقبل لأنه على الصحيح، لو أما الناس صحت صلاة على الصحيح من باب أولى إذا أخبر بنجاسة ما لكن لم يجرب عليه كذب وعين سبب النجاسة. ولا مجنون، مجنون واضح أنه لا يقبل خبره. ولا فاسق، لأن روايتهم غير مقبولة. وفي التفصيل بعض المسائل في مسألة الفاسق إذا علم صدقه مثلا وأنه يتحرج فإنه قد يكون أولى من الصبي. نعم. قال وإن أخبره رجل أن كلبا ولغ في هذا الإناء دونها، وقال آخر إنما ولغ في هذا الآخر دون ذاك، حكم بنجاستها لأنه لا يمكن صدقهما لكونهما في وقتين أو كانا كلبين، وإن عين كلبا وقتا لا يمكن شربه فيه منهما تعارض سقط قولهما لأنه لا يمكن ولم يترجح أحد. نعم. وكذلك من المسائل هذا الباب إذا أخبره رجل أنه ولغ في هذا الإناء دون هذا، وقال آخر إنما ولغ في هذا دون هذا، حكم نجاستهما لأنه لا تعارض بينهما، لأنه يمكن أن يكون في وقتين. قال ولغ في هذا دون هذا، وآخر قال لا ولغ في هذا دون هذا، يمكن أن هذا رأى في وقت وهذا رأى في وقت، أو كان كلبين لأنه ما في التعرض. لكن إذا عين قال أحدهما ولغ فيها الساعة الفلانية اللحظة الفلانية في هذا، وقال الآخر لا ولغ في نفس الوقت هذا الكلب، عين الكلب وعين الوقت، عين الكلب وعين الوقت، وقال بال فيها دون هذا، في هذه الحال يتساقط القولان. وهذه قاعدة البينات أنها إذا تعارض ساقطت، يعني لا يمكن ترجيح أحد مع الآخر، وهذه قاعدة معروفة في تعارض البينات وتساقطها. نعم. أحسن عليكم. قال رحمه الله فصل وإن اشتبه الماء النجس بالطاهر فيما ولم يجز له استعمال أحدهما سواء كثر عدد الطاهر أو لم يكثر. وحكي عن أبي علي النجاد أنه إذا كثر عدد الطاهر فله أن يتحرى أو لم يكثر. إيش عندك؟ إذا كثر عدد الطاهر. نعم العبارة نعم فله أن يتحرى. نعم. قال وحكي عن أبي علي النجار أنه إذا كثر عدد الطاهر فله أن يتحرى ويتوضأ بالطاهر عنده، لأن احتمال إصابة الطاهر أكثر. والأول المذهب لأنه اشتبه المباح بالمحظور فيما لا تبيحه الضرورة، فلم يجوز التحري كما لو كان النجس بولا أو كثر عدد النجس، أو اشتبه أخته أجنبيات، ولأنه لو توضأ بأحدهما ثم تغير اجتهاده في الوضوء الثاني فتوضأ بالأول لتوضأ بما يعتقد نجاسته، وإن توضأ بالثاني من غير غسل أثر الأول تنجس يقينا، وإن غسل أثر الأول نقض اجتهاده باجتهاده. وفيه حرج ينتفي بقوله سبحانه وتعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج فتركهما أولا أولى. نعم. ويقول يشتبه الماء النجس بالطاهر تيمم سيأتي أنه لا يشترط إراقتهما ولا خلطهما، لكن الصحيح أنه إذا أمكن تطهير أحدهما بالآخر فيطهره به، إذا أمكن هذا الماء النجس قليل وهذا الماء الطاهر كثير وأمكن تطهير أحدهما بالآخر فإنه يضيفه إليه. يقول يتيمم، لماذا يتيمم؟ لأن استعماله متعذر ووجوده كعدم في هذه الحالة، فقالوا لا يشترط لا إراقته ويجتنبه ويتيمم لقوله فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهذا في حكم العدم ولم يجد استعمال أحدهما سواء كثر عدد الطاهر أو لم يكثر. هذا لها ثلاث صور: الصورة الأولى أن يكون عدد النجس أكثر، الصورة الثانية يكون عدد النجس والطاهر متساويان، الصورة الثالثة يكون عدد الطاهر أكثر. أما الصورة الأولى وهي إذا كثر عدد النجس أو إذا كان عدد النجس والطاهر سواء، فالمذهب بلا خلاف عندهم أنه لا اجتهاد في هذا. الصورة الثالثة إذا كان عدد الطاهر أكثر، فيه قول لأبي علي النجاد رحمه الله أنه يتحرى، أنه يتحرى إذا كثر عدد الطاهر لأنه يغلب إصابة الطاهر، يغلب إصابة الطاهر. هذا أبو علي النجاد، وفي النجاد أيضا آخر حسن بن سلمان، وهذا الحسين بن عبد الله، كلاهما إمام رحمه الله. النجاد يقول إذا كثر عدد الطاهر فله يتحرى. ثم قال رحمه الله: والأول مذهب لو اشتبه المباح بالمحظور فيما لا تبيح الضرورة فلم يجز التحري، كم يعني كما لو اشتبهت الميتة بمذكات. إذا اشتبهت الميتة بمذكات ايش يجب عليه؟ عنده الآن شاتان، إحداهما ميتة والأخرى مذكات، ما حكمهما؟ يجتنبهما جميعا. يجتنبهما جميعا، لماذا؟ طيب إحداهما مذكات والأخرى لا تبيح الضرورة، طيب لماذا حرمت؟ محظور عندهم مقدم عندهم. نعم، لأنه تعارض عنده محظور ومبيح فقدم المحظور. طيب ما العلة؟ العلة يعني إحداهما نعم تبع المباح في المحظور، يعني المذكات العلة فيها الاشتباه، والميتة العلة في كونها ميتة. حرمت إحداهما بالأصالة وهو كونها ماذا؟ ميتة، وحرمت الأخرى بالاشتباه، فهي حرمت اشتباهها ولا تبيحه الضرورة. لكن لو أنه اضطر، إنسان اضطر، يعني إذا اضطر جاز يجب أن يأكل ميتة أصلا، فإذا كان اشتباه يحتمل أنه إذا أكل أحدهما أن تكون مذكرا، أو اشتبهت أخته بأجنبيات. أما اشتباه أخته بأجنبيات هذا لا تبيح الضرورة. اشتبهت أخته بأجنبية مثلا، عنده أخت مثلا من الرضاع، واشتبهت بأجنبيات محصورات فلا يجوز أن يتزوج. أما أخته فلأنها محرمة عليه. أما البقية المحصورات اشتبهنا حرمنا بالاشتباه، حرمنا بالاشتباه. يقول رحمه الله: فلم يتحرى كما لو كان النجس بولا، كما لو يقول رحمه الله كما لو كان نجسا أو كثر عدد النجس. قول كما لو كان النجس بولا يريد بالرد على الشافعي رحمه الله. الشافعي رحمه الله يقول يتحرى إذا اشتبه النجس بالطاهر، يتحرى ولو كان النجس كثيرا، إلا إذا كان أحدهما بولا، يعني عنده إناءان نجاسة أحدهما بول خالص والآخر ماء طاهر، خلاف إذا كانت نجاسته ليست النجاسة عينية، يعني أن نجاسته بالمخالطة صار فيه نجاسة. الشافعي يقول إذا كان أحدهما نجاسته بول فلا يتحرى، يقول يريد أن يرد عليه رحمه الله بهذا. أو كثر عدد النجس، أبو علي النجاد يقول إذا كثر عدد النجس لا يتحرى. لا شك أن في هذا فيه نظر قياس، يعني كثرة الطاهر على كثرة عدد النجس هذا فيه نظر، لأن حين يكثر على الطاهر يحتمل إصابة، مع أن الصحيح الذي اختاره القيم رحمه الله أنه لا يجتهد بل يتوضأ من أيهما. ليش معنى هذا؟ إن كان في مجال الاجتهاد يجتهد، ما في مجال الاجتهاد يتوضأ من أيهما، هو قول ابن حزم. عندما طاهر نجس اشتبه يقول الحزم يتوضأ من هذا مباشرة، لماذا؟ يقول النجاسة لابد يكون لها أثر ظاهر، فما دام أنهما يعني مشتبهان ولم يظهر، فإن كان في نجاسة مثلا استحالت، وهذا مبني على القول الصحيح أن العبرة بالتغير. وهذا أيضا اختيار القيم رحمه الله، حكى عن شيخ الشيخ الإسلام رحمه الله في غاثة اللحفان، ثم ذكر تفصيل على هذا. لكن الصواب إذا قلنا إنه يتوضى بأحدهما لا يرد ما ذكره بعد ذلك أنه إذا توضى ثم تغير اجتهاده فرأى يتوضى بالثاني، فإنه يتوضى بما كان يعتقد نجاسته. نعم. الله عليك. قال رحمه الله: وهل يشترط لصحة التيمم اختراقتهما أو خلطهما؟ فيه روايتان، إحداهما يشترط ليتحقق عدم الطهر، والأخرى لا يشترط، لأن الوصول إلى الطاهر متعذر واستعماله ممنوع منه، فلم يشترط عدمه كما الغيب. نعم. وكما تقدم مسألتهم، يعني قد يقول قائل لماذا هم يعني قالوا لا، قالوا إذا اشتبه اجتنبهما، قد يقول قال لماذا مثل ما سبق علة الاشتباه، وقالوا رحمة الله عليهم إنه ما دام الحدث متيقن، هو لا يريد رفع الحدث الآن، والحدث لا يجعل بما ينطاهر، وما دام الحدث يعني الحدث لا يجعل بما ينطاهر فلا يجوز، فقالوا إنه لا بد أن تسقط الصلاة من ذمته بيقين، ولا تبرأ إلا بالطهارة بماء خالص ليس مشتبها، ليس مشتبها مثل ما تقدم، كأن التعارض عندهم أصلا. إذا قلنا الأصل طهارة الماء، قالوا الأصل بقاء الصلاة في الذمة، ولا تبرأ ذمته إلا بطهارة متيقنة، ويتوضأ بماء قد اشتبه. لكن إذا قلنا إن هذا مما عفي عنه لله الحمد في حال الاشتباه، أو قلنا إن هذا الماء ما دام أنه مشتبه ولم يظهر فيه أي أثر، دل على أن الأصل الطهارة، وأن هذا الشيء الذي ذكروه قد يكون تفريعا على ما سبق، وهو أن المخالطة تنجس، لأن عنده الماء قليل اللي وقعت في نجاسة نجس ولو لم يتغير، وعلى هذا وعلى هذا الماء وإن كان لم يظهر هو نجس، أحدهما نجس لأن فيه نجاسة، وإن لم يتغير لأنها نجاسة عن مخالطة، هم لا يرد عليهم ما سبق، يقول هذه النجاسة وإن لم تظهر فهي نجاسة عن مخالطة لا عن تغير فهو نجس، فلهذا الاشتباه يمنع من التطهر به، ولا تبرأ ذمته إلا بأن يتوضأ بماء متيقن طهارته. نعم. وهنا يقول استعماله ممنوع، فلم يؤمر بإراقته، وما دام تعذر التطهر به فكونه يريقه لا أثر له، فهو إن وجده حقيقة لكنه حكما لا يجوز له أن يستعمله. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال: وهل يشترط لصحة التيمم إراقتهما أو خلطهما؟ في روايتين، إحداهما يشترط ليتحقق عدم الطاهر، والأخرى لا يشترط لأن الوصول إلى الطاهر متعذر واستعماله ممنوع منه، فلم يشترط عدمه كماء الغيب. وإن اشتبه مطلق بمستعمل توضأ من كل ماء وضوءا ليحصل له الطهارة بيقين وصلى صلاة واحدة. نعم. وإن اشتبه مطلق بمستعمل، المطلق الماء يعني غير مستعمل، بمستعمل مثل ما تقدم، سواء كان الماء الذي هو عن رفع حدث أو غيره، توضأ من كل إناء وضوءا ليحصل الطهارة بيقين وصلى صلاة واحدة. وهم يقولون إنه إذا كان عنده ماء مطلق بمستعمل توضأ من كل إناء وضوء، ظاهر كلام مصنف رحمه الله القدامى أن يتوضأ من هذا وضوء كامل ومن هذا وضوء كامل، والذي ذكر في المتأخرين ذكر رحمه الله أنه يتوضأ من هذا غرفة ومن هذا غرفة، لكن عبارته أوسع رحمه الله، وأنه لا يلزم هذا، يعني لو توضأ من هذا وضوءا تاما ووضع هذا من وضوء تاما حصل المقصود، هم يقول لا، يتوضأ من هذا وضوء تام ومن هذا وضوء تام، غرفة من هذا غرفة ومن هذا غرفة، حتى يتحقق رفع الحدث في الحال، هكذا قالوا. وقالوا إنه على هذا يلزمه وضوءان، لماذا يتوضأ مرتين؟ قالوا كما أنه لو نسي صلاة من يوم غير معينة لزمه أن يصلي كم؟ خمس صلوات، لازم يصلي خمس صلوات. وهذا كله كما تقدم على القول بأن الماء المستعمل لا يستعمل، والصحيح أنه يتوضأ من أيهما، وإذا كان اشتباه المطلق بالمستعمل النجس بالطاهر يجوز الاجتهاد فيه أو أن يهجم على أحدهما، فالمطلق بالمستعمل من باب أولى، بل المستعمل يجوز الوضوء منه على الصحيح حتى ولو كان عنده ماء مطلق. نعم. أحسن عليكم شيخنا، ما مراد المؤلف بقوله هنا في مسألة اشتراط بصحة التيمم بإراقة أو الخلط، قال فلم يشترط عدمه كماء الغيب. ما مقصود بماء الغيب؟ نعم. واستعماله ممنوع فلم يشترط عدمه. لو كان عنده مثلا إنسان، لو كان هناك ماء عند إنسان، إنسان عنده ماء ولا يملك غيره إما للشرب أو للوضوء، لا يجوز أن يتوضأ، ممنوع من استعماله لأنه مملوك لغيره، فلا يجوز أن يتوضأ منه لأنه مملوك لغيره، مملوك لغيره فممنوع من استعماله الملك، وهو ممنوع الآن من استعماله لأنه ماء مشطاهر مشتبه بنجس. كذلك إذا كان الماء لغيره فلا يجوز له أن يستعمله، ولو قدر على استعماله لا يجوز أن التعدي على ماء الغير، سواء كان للشرب أو يعني لا يكفي إلا لطهارته هو دون غيره. نعم. أحسن الله عليك. قال وإن اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجس وأمكنه الصلاة في عدد النجس وزيادة الصلاة لزمه ذلك لأنه أمكنه تأدية فرضه يقينا من غير مشقة، فلزمه كما لو اشتبه المطلق بالمستعمل. وإن كثر عدد النجس فذكر ابن عقيل أنه يصلي في أحدها بالتحري لأن اعتبار اليقين يشق، فاكتفي بالظاهر كما لو اشتبهت عليه القبلة. نعم. يقول رحمه الله وإن اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة، هذا اشتباه آخر لكن غير اشتباه النجس بالطاهر، ثياب الطاهرة بالنجسة، واشتباه ثياب الطاهر بالنجسة عندهم أخف من اشتباه الماء الطاهر بالنجس. وأمكن الصلاة في عدد النجس وزيادة الصلاة، لو كان عنده مثلا 10 ثياب 5 نجسة و5 طاهرة لكن لا يعلم عين النجسة، يقول يصلي في 6 ثياب فيقين الصلاة السادسة في ثوب طاهر، يجوز أن تكون كلها في ثياب الطاهرة ويجوز أن تكون في ثياب النجسة، وصلى في الثوب السادس الذي هو من ثياب الطاهرة لزمه ذلك لأنه كان تأدية فرضه أم تأدية فرضه يقينا من غير مشقة فلزمه. هذا مثل ما تقدم في علة، قد يقول قال لماذا يلزمونه، هم يقولون الصلاة ثابتة بيقين ويمكن أن يؤدي الصلاة بيقين بأن يصلي مثلا 6 صلوات في هذه الصورة حتى يكون صلى صلاة بثوب طاهر بيقين ولا مشقة عليه، كما لو اشتبه المطلق بالمستعمل كما تقدم أنه يتوضأ ماذا مرتين. وإن كثر عدد النجس، لماذا قال وإن أتى بالاشتراط؟ لأن حين يكثر عدد النجس تحصل ماذا؟ مشقة. فذكر ابن عقيل يصلي في أحدها بالتحري لأن اعتبار اليقين يشق، وهذا مثل ما تقدم شوف في القاعدة سبق شرعيها أنه أن العلماء تصرفوا رحمه الله فيها، ولهذا كثير من العلماء في القواعد أن اعتبار اليقين في كثير المسائل قد لا يتيسر، ولهذا جاءت الأدلة أنه يعتبر الظن، ولأن اعتبار اليقين قد يفوت أيضا المصلحة الشرعية، ولهذا اعتبار اليقين شق. ما دام اعتبار اليقين يشق هذه الحالة يعمل بما يقدر عليه، أنت حينما تكون في البرية ولا تعرف جهة القبلة، اتجاه القبلة الشرق، نعم، فتتحرى وتصلي ويغلب على ظنك أن هذه الجهة، مع أن الصلاة ثابتة باليقين، عملت بالظن لأن اعتبار اليقين يشق. أنت إذا كنت في البرية ويحتمل عندك ماء لكن لا تدري، نظرت وغلب على ظنك ليس عندك ماء، مع أن الأصل وجوب الماء، لكن ما دام غلب على ظنك ليس عندك ماء تتيمم لأنك عملت بغلبة الظن، مثل ما تقدم في صور أخرى في مسألة الفطر على أذان المؤذن، وأيضا الفطر على ما يغلب على ظنك أن الشمس قد غابت أو أن الليل أقبل من هنا وأدبر من هنا، وإن كنت لا تقطع بذلك لأن اعتبار اليقين يشق في مثل هذا، ولأن السنة دلت على المبادرة إلى الفطر، ولأن تأخير الفطر قد يفضي إلى مخالفة السنة، فلكل ما أخذه أدلة شرعية، فلهذا قال إذا اعتبر اليقين أو شق ففي هذه الحالة يكتفي بالظاهر، يكتفي بالظاهر كما لو اشتبهت عليه القبلة كمثل ما تقدم. هذا كله على المذهب وعلى الاحتمال ذكره ابن عقيل رحمه الله، لكن على قول الصحيح أنه يجتهد يتحرى في الصلاة في واحد منها، يتحرى ويجتهد. فإذا اجتهد وغلب على ظنه أن الثوب هذا هو الطاهر صلى فيه، صلى فيه. ولهذا هذا الاحتمال وارد بخلاف الماء النجس والطاهر ما أورد احتمال رحمه. لماذا؟ لأن استعمال الماء النجس لا يجوز في باب الصلاة، أما الثياب النجسة فيجوز. لو أن إنسان مثلا مثلا عندك ماء نجس، عندك ماء نجس لا يجوز لك أن تتوضأ به، تتيمم، لكن حضرت الصلاة وليس عندك إلا ثوب نجس في نجاسة، نجاسة هذه يابسة مثلا، يجوز أن تصلي، ولا يجوز أن تصلي مكشوف العورة، تصلي في الثوب. فمسألة الثياب والستار بها والصلاة فيها يعني أوسع في ماء النجس، والماء النجس في هذه الحال لا حكم له، فلا يجوز استعماله بحيانه، بخلاف الثياب النجسة كما تقدم فهي محل اجتياب الصورة. الصحيح أنه يتحرى في هذه المسألة وكذلك المسائل السابقة. نعم، خلاص أنا ذكرنا أن المسألة ما يتعلق بالتحري في مسألة ثياب الطاهرة هو القول يعني الصحيح في هذه المسألة، وهو أولى من التحري في باب شبه الماء النجس بالطاهر، حتى في المذهب في قول في التحري إذا كثر عدد النجس لحصول المشقة في اعتبار اليقين فيها. نقف على هذا الباب فصل، بارك الله فيك.